الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مضى شطر معنا من هذه السورة المباركة، سورة الصافات، وهي سورة مكية تعنى بتأصيل مباحث العقيدة وتستهدف تخليص النفس وتربية المجتمع على هذا التوحيد الخالص الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. مضى محور منها يتعلق بمعاني العقيدة الإجمالية، ويشير إلى القضية الرئيسة في السورة، وهي قضية علاج أسطورة الجن والملائكة على اعتقاد المشركين وأهل الجاهلية أن الله تعالى تزوج من الجن وحاشا لله تعالى من ذلك، وأنجب الملائكة وأنهم بنات الله. يأتي في آخر السورة في محورها الثالث تفصيل هذه المسألة، لكن مضى معنا الإشارة إلى هذا في جملة ما أشير إليه في المحور الأول، وبين الله عز وجل حقيقة التوحيد واستدل له وذكر بعض مشاهد القيامة ترهيبا وترغيبا، فذكر مما يكون في الجنة ومما يكون في النار، ومن حوارات بين أهل الجنة بعضهم وبعض وبين أهل النار بعضهم وبعض. وهذا محور ثان أصيل في كافة السور المكية، لا يكاد يتخلف حتى في بعض الصور القصيرة، وهو محور القصص الذي أكثر الله عز وجل من عرضه لا لأجل إثارة الأشواق والعواطف، وإنما لأجل إقامة أو تربية المجتمع، ولأجل تحقيق أهداف القصص التي أشار الله عز وجل إليها فيما تقدم من صور كثيرة. هذه جملة من القصص ما بين إجمال وتفصيل، وكعادة القرآن يجمل فيما يحتاج إلى إجمال ويفصل فيما يحتاج إلى تفصيل، وقد يجمع بين الإجمال والتفصيل كما هنا، فيعرض حلقات القصص كلها إجمالا، ويأتي إلى قصة إبراهيم عليه السلام فيأخذ فيها حلقة تفصيلية لم ترد في غير هذه السورة، بحيث تضعها أنت مع غيرها مما تقدم فتكتمل الصورة على النحو الذي يعطي العبرة ويفيد بيان المنهج الذي أراد الله عز وجل أن يتكون في شخصية المسلم. وهكذا يأتي القصص القرآني على سبيل التربية والتعليم والتأصيل والبيان والتوضيح، وهذا كله ظاهر وتقدمت له نظائر. وتبدأ هذه أو يبدأ هذا المحور الثاني، وهو أوسط محاور السورة الثلاث أو أوسط محاور السورة الثلاثة، بقصة نوح، وتعرض هنا إجمالا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. هكذا إجمالا، والمقصود الإشارة إلى امتنان الله سبحانه وتعالى على قوم نوح، والمقصود أيضا أن يتنبه هؤلاء القوم الذين نزل عليهم هذا القرآن أنكم لن تعدوا أن تكونوا حلقة من حلقات التاريخ المتواصلة، وأن منهج الحق واحد منذ بعث الله تعالى ومنذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام ومنذ أرسل المرسلين بعده، وأن منهج الباطل كذلك واحد، وأن الأمور كلها مكرورة معادة، ما أرانا نقول إلا معادا وقديما من أمرنا مكرورا. وحاصل الأمر أنكم إذا اتبعتم المؤمنين الموفقين الصادقين انتفعتم كما انتفع من فعل مثل فعلكم من أتباع الأنبياء، وإذا كذبتم فلستم بأول المكذبين، وشأنكم كشأن من كذب غير نبيكم من الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وعلى نبينا. وهذا سر الإجمال في معظم حلقات هذا القصص الإشارة إلى منة الله سبحانه وتعالى على نوح وانتصار الله عز وجل له ممن كذبوه، وكيف أن العاقبة تكون دائما للمتقين وأن البوار والخسار على الظالمين. وقوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إشارة إلى ما يعرف في القصص التفصيلي، فأنت تفسر هذا الإجمال بالتفصيل الذي تقدم معك في قصة نوح كما حدث في صور كثيرة، في مرة معك في يونس، ومرة معك في الأعراف، ومرة معك في هود، ومرة معك في غيرها، وسيأتي أيضا تفصيلات أخرى وحلقات أخرى. المقصود أن نوح عليه السلام لما لبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما ودعاهم واجتهد في نصحهم فأبوا وكفروا وبارزوه العداوة وأيس من إيمانهم، فإنه دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، والإشارة إلى هذا. نادانا نوح يعني نداء المستغيث، نداء المغلوب، نداء من ينزل حاجته بالله تعالى. قال فلنعم المجيبون، يعني فلنعم المجيبون نحن، وهذا ثناء من الله تعالى على نفسه، ودعا إليه أنه سبحانه وتعالى يحب المدحة ويحب الثناء، وأن القوم وأن البشر عاجزون عن الثناء عليه وعن إحصاء ذلك، مهما قدروا ومهما حاولوا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما قال سيدهم وآخر أنبيائهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلنعم المجيبون يعني له حين دعانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، إشارة إلى ما وقع من أمره بصناعة الفلك وفاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فالمقصود هنا من الكرب العظيم يعني من كرب الطوفان الذي لم ينجو منه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له النجاة. ويحتمل كما ذكر المصنف هنا واكتفى بهذا القول أن المقصود الكرب يعني التكذيب الذي كذبه به قومه، فأنجاه الله عز وجل من تكذيب قومه، وكلا الأمرين وارد وإن كان الأول ربما كان أولى. قال وجعلنا ذريته، يعني أولى بالسياق، قال وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني لما أهلك الله عز وجل أهل الأرض بالطوفان وأغرق أهل الأرض لم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين، وكان إمام أهل الحق في زمانه صلى الله عليه وعلى نبينا، فكافأه الله عز وجل بالذكر الحسن والثناء الجميل، ومن جملة ذلك أن جاء كل من بعده من ذريته فلم يبقى إلا ذرية نوح، ولهذا كل أحد من البشر الآن فهو من أبناء نوح، إما أن يكون من بني سام أو من بني حام أو من بني يافس على بعض النصوص التي فيها ضعف التي أشار إليها المصنف، لكن أصل يفيد أن في المسألة أصلا، وعلى بعض الخلاف أيضا في تفسيرها من كل قوم من أي ولد من أولاد نوح يتبعون، هل هذا من بني سام أو من بني حام، وهذا كله مما يعني لا يحتاج إلى إشكال وليس يحتاج إلى أو ليس تفصيل علمه بمهم. المهم أن الناس جميعا من أبناء نوح، وهذا معنى قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، يعني ترك الله عز وجل عليه بمعنى أبقى له في الآخرين الذكر الحسن والثناء الجميل يحمده أهل كل زمان من المؤمنين، والثناء عليه في الأرض والثناء عليه في السماء، وأي جزاء بعد سلام الله سبحانه وتعالى عليه والذكر الباقي له مدى الحياة، هذا من أعظم ما يكون، سلام على نوح، سلام من الله سبحانه وتعالى، فأي جزاء أعظم من سلام الله سبحانه وتعالى والذكر الذي أبقاه الله عز وجل له مدى الحياة. لا جرم أن قال إنا كذلك نجزي المحسنين، وصارت هذه سنة ربانية إلهية في المحسنين عموما، من أحسن في عبادة الله ومن أحسن في معاملة المخلوقين، أن الله عز وجل يجزيهم كذلك، يعني يجزيهم بالثناء على حسب إحسانه، كلما أحسن أكثر كلما كان ثناؤه أكثر. ولهذا أعظم الناس ثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس بعده ثناء أبوه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا. فعلى قدر الإحسان يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى، يوضع له القبول في الأرض بعد أن يخبر الله سبحانه وتعالى جبريل والملائكة أنه يحبه جزاء إحسانه. وفي المقابل أيضا من أساء فإنه يوضع له كذلك جزاء المسيئين في الملأ الأعلى وأيضا في الملأ الأدنى. قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني وإن من شيعته يعني من شيعة نوح، مع أن بين نوح وبين إبراهيم زمانا، ولم يكن إبراهيم خلفا لنوح، وإنما كان بينهما بعد ما بين الزمانين وما بين المكانين، ولكن اتفق في الرسالة، وبمعنى أن المنهج الإلهي واحد، وطالما أن المنهج الإلهي واحد فإن هذا يجعل هذا من شيعة هذا، يعني من أهل دينه وممن كان على ملته، فإن الحق رحم بين أهله، وإن الدين رحم بين أهله. لا جرم أن كان إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام، وأن كان كل مؤمن من شيعة الأنبياء، لأنه جاء بنفس ما جاءوا به. وبين الله عز وجل استحقاق كونه من شيعة نوح عليه السلام، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني أذكر شأن إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. وكلمة سليم يعني لها معاني كثيرة جدا، المصنف ذكر بعضها، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، يعني سلم من الشرك، يعني يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وذكر بعض الأثار في بعض الجزئيات أن لا يكون لعانا أو كذا أو كذا، ويبقى النص الإلهي أوسع من هذا. جاء ربه بقلب سليم، كلمة سهلة ويعني فيها منتهى ما يتصور من اليسر والسهولة في نطقها، لكنها من أوسع ما يمكن أن يتصور، بحيث يشمل كل معاني السلامة. إذ جاء ربه بقلب سليم، سلم من كل آفة شرك ومن كل شبهة تعطيل أو تمثيل أو غير ذلك، ومن كل شهوة تعارض أمر الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا من دعاء إبراهيم نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا. هنا وصفه الله عز وجل بنفس الوصف: إذ جاء ربه بقلب سليم، سالم من كل ما يعكر صفوه. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هذه الحلقة الأولى مما يذكر هنا عن شأن إبراهيم تكررت، وتفصيلها تقدم معنا في الأنعام وفي غيرها، وهو الحوار الذي جرى بين إبراهيم وبين أبيه أولا وبين قومه، وإنما البداءه بالأقربين عنوان صدق الداعية. فأول ما بدأ بأبيه، وسن بعد هذا بقومه. ماذا تعبدون؟ خطاب إلى أبيه وإلى قومه. أئفكا آلهة دون الله تريدون، هذا إنكار عليهم، ينكر عليهم عبادة الأصنام، ويبين أن هذا من الإفك، يعني من الاختلاق، من الزور، من الكذب، من التخرص على الله سبحانه وتعالى بغير علم. دون الله تريدون، يعني كيف تريدون إلها دون الله؟ فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم بربكم سبحانه وتعالى ورب العالمين ألا تعبدوه وأن تتركوه وتنصرفوا إلى عبادة غيره، كيف يكون ذلك؟ أو فما ظنكم برب العالمين، يعني إذا علم منكم أو رأى منكم الشرك، ما ظنكم به وبوعيده، ما ظنكم بما يفعله بكم جزاء شرككم؟ كلا المعنيين متلازم وصحيح. وبعد هذه الأسئلة السياق يسقط الرد عليهم والحوار معهم مما هو معروف في صور أخرى كما تقدم في الأنعام، في الأنبياء، في غيرها. فيغفل السياق ردهم وينتقل إلى حلقة أيضا تكررت وسبقت في غير هذا الموطن، وهو فعل إبراهيم عليه السلام بأصنام قومه، وتقدمت هذه خصوصا في سورة الأنبياء. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم. نظر احتال عليه السلام، والحيلة إذا كانت مشروعة للتوصل إلى الحق والتوسل إلى ما يريد صاحب الدعوة أن يصل إليه هذه جائزة. نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال بعض أهل التفسير يعني نظر في النجوم كهيئة الذي ينظر إلى السماء دون معنى، وقال بعضهم بل كانوا أصحاب نجوم وكانوا يعتقدون فيها، فأوهمهم أنه بنظره إلى يعني هذه النجوم رأى أن المصلحة ألا يخرج معهم ونحو ذلك، وأكد هذا بقوله فقال إني سقيم يعني مريض، وهذا على سبيل التعريض، وإلا لا يخلو أحد من المرض. المهم أن المعرض يكون له قصد صحيح، وحديث إن في المعريض لمندوح عن الكذب وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، ويشهد له نصوص صحيحة، ومنها ما في الصحيحين مما ذكره المصنف لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وهي هذه، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. ليس المقصود أن هذا من الكذب الصريح، حاشا لنبي من أنبياء الله تعالى أن يكون يكذب، وإنما المقصود يعني استعمال المعاريض، وهو الشيء الذي قد يتوهم منه السامع خلاف ما يقصده المكلف والمتكلم، وربما سماها النبي صلى الله عليه وسلم هنا كذبا لا على ظاهرها، وإنما لأنه من باب استعمال الاستعارة ونحو ذلك. وسميت كذبا أيضا لأن هذا يعني مما أو من باب حسنات الأبرار السيئات المقربين، فإن كان هذا جائزا لكن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا ما فعل هذا على كل حال إلا لهذا الغرض الصحيح. وسواء بعد هذا أن نقول سقيم بمعنى مريض ويكون المرض مرضا معنويا، كيف لا يمرض من يرى قومه يشركون وهم خارجون الآن إلى عيد من أعياد الجاهلية، وقد وضعوا طعامهم عند آلهتهم لتبارك لهم هذا الطعام، كيف يكون يعني مسرورا بهذا؟ هذا مرض وسقام نفس ومن ضغط وإيذاء الشرك، هذا معنى صحيح ولا بد. أو سقيم بمعنى أنه سيستقبل الموت، وكل مستقبل للموت فإنه مريض ولا بد. أو سقيم بمعنى يعني عرض له مرض كان رآه في ساعته، ولا يخلو الإنسان من شيء من هذا. سواء ما جاء في بعض الآثار التي ذكرها المصنف يعني حكاية مرض معين وليس هناك دليل خاص على هذا أو لا، على كل حال باب المعريض مفتوح يحتاج إليه الإنسان عند الضرورة وليس مطلقا كما يتصور بعض الناس، إنما يحتاج إلى المعاريض واستعمال المعاريض والتورية في الكلام كما يقول إذا تحرج، وإذا احتاج إلى هذا لدفع حرج سواء في دينه أو في دنياه لا بأس من هذا. أما أن يكون الإنسان حياته كلها معاريض فهذا مما لا يليق، لأن هذا يدعو إلى الكذب، من اعتاد المعاريض وقع في الكذب ولا بد. لكن من لجأ إليها اضطرارا فهذا الأمر واسع، ولهذا لم يلجأ إبراهيم إلا مثل هذا إلا في هذه المرات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كأن تكون مثلا عند قوم وأنت صائم ولا تريد أن تخبر بصومك تحاشيا للرياء، وقد رأيتهم يصنون عليك مثلا أو نحو ذلك، فيقول لك والله يعني وضع الطعام أكلت، فتقول نعم أكلت لكي يكف عنك، وأنت تقصد أكلت يعني تسحر أو أكلت بالأمس أو نحو ذلك، أو يعني تتأخر في واجب من الواجبات نحو كبير تجامله أو نحو ذلك ولا يتصور منك هذا، فتقول يعني إنما جئت يعني من ساعات، قد يكون الساعات دي أيام والأمر فيها يعني واسع، أو جئت أمس وأن تقصد أمس بالمعنى الواسع، أمس في اللغة ليست البارحة التي هي أمس يعني الاثنين وإنما أمس، مفتوحة بعض الشيء يعني، وانت بقى لك صحيح أسبوع راجع من السفر، فلما تقول أمس يعني بس تكون فاهم الكلام ده. أما واحد يقوله ما يدري، لازم يكون فاهم معنى اللغة ومعنى ما يقصد وناوي بمثل هذا. هذا على كل حال كي لا تتحرج، لكن في أضيق الحدود، وليس في يعني، وإلا من عرف بهذا فإنه لا يكاد يصدق في كلامه الظاهر. على كل حال يؤخذ من هذه الآية وما في معناها جواز المعاريض كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. يعني الجماعة في يوم عيد بالنسبة لهم، ولا وقت عندهم لمراجعته، تركوه وخرجوا إلى عيدهم وأدبروا عنه فتولوا عنه مدبرين. وهذا الذي أراده، أن ينفرد بهذه الأصنام لكي يشاهد هذا الشرك وهذا الكفر. وأحب الإنسان يحب أن يعني يطلع على هذا المنكر وهذا الزور لكي يعرف كيف يعالجه ويخبر أحواله، وربما يحتال لإسقاطه من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هنا انفرد إبراهيم بالآلهة، وإلا في وجودهم هو لا يذهب عند الآلهة ولا يعتقد في الآلهة، لكنه أراد أن يعني يكيد لهؤلاء المشركين فراغ إلى آلهتهم. راغ بمعنى أسرع على وجه الخفية والمراوغة. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. خاطبهم إبراهيم وهو يعلم أنها أصنام لا تسمع ولا تتكلم، لكن هذا من باب التهكم، كأنه يقف أمام الآلهة ويتهكم بالآلهة، إله يتهكم به. ألا تأكلون، ويعرف أنهم لا يجيبون، ما لكم لا تنطقون. وهذا يعني مع التهكم في غيظ وسخرية، لماذا لا تتكلمون؟ هو يعرف أنهم لا يتكلمون. كعادة الإنسان إذا امتلأ غيظا وسخرية فإنه يخاطب من يعلم أنه لا يسمع ولا يتكلم، لكن ليشفي بعض الغيظ شفاء معنويا، ثم أتبع الشفاء المعنوي بالشفاء الحسي. فراغ عليهم ضربا باليمين، بدأ بيده وهي أقوى الجارحتين، ولهذا يقال باليمين لأن اليمين عادة عند أكثر الناس أقوى من الشمال. فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني كسر هذه الأصنام كما تقدم تفصيلا أكثر من هذا في سورة الأنبياء. فأقبلوا إليه يزفون، واختصر السياق هنا أنهم رجعوا وفوجئوا بما حدث، وكلم بعضهم بعضا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إلى أن يعني تشاوروا في أمره. وهنا اختصر السياق هذا، قال فأقبلوا إليه يزفون، يعني أقبلوا يسرعون في يعني كلامه. قال أتعبدون ما تنحتون، يعني وأنكروا عليه كما تقدم في سورة الأنبياء. واختصر السياق هنا أو اجتزأ السياق هنا بذكر خطاب إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تفعلون هذا، كيف تعبدون آلهة أنتم الذين صنعتموها بأيديكم ونحتموها بأيديكم، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذا منطق الفطرة، يعني بفطرة، هل كلام بعيد عن الوحي والرسالة بأدنى فطرة. يعرف الإنسان أنه إذا كان هو الذي يصنع الشيء فهذا المصنوع مفتقر إلى من صنعه وأوجده ويحافظ عليه، فكيف يصبح المصنوع صانعا، وكيف يصبح المخلوق خالقا، كيف يصبح الحجارة التي نحتها صاحبها إلها معبودا. والله خلقكم وما تعملون، سواء على كون ما مصدرية يعني خلقكم وعملكم، أو على كونها موصولة يعني خلقكم والذي تعملون، وكلهما يعني يستلزم بعضه بعض، يعني هذا يستلزم هذا وذاك يستلزم هذا. وإن كان الأظهر الأول والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وعملكم، ويكون هذا فيه رد على الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذا بحث معروف في أبواب العقيدة. بل الله سبحانه وتعالى خلق الفاعل وخلق أيضا فعله، وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد إرادة وللرب سبحانه وتعالى إرادة، وإرادة العبد هو مسؤول عنها وهو مخير فيها، إلا أنها لا تخرج عن عموم إرادة الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. والمقصود هنا من إبراهيم الإشارة إلى أن أنكم ومن تعبدون خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لو أنكم انتبهتم بفطرتكم وأبصرتم بعقولكم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، معلوش يعني لم يقولوا طيب نناقش هذا الكلام الذي قلته، كيف يكون الله تعالى هو الذي خلق، وكيف تكون الآلهة مخلوقة، وكيف تكون الآلهة لا تستحق العبادة، لأنهم يعلمون أن النقاش هنا ظاهر الضعف وأنهم مهزومون مهزومون من حيث الحجج والأدلة والقرائن، فلم يبق إلا منطق القوة الذي يستعمله الضعفاء دائما، منطق الزراعة. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ما بقي إلا التلويح باستخدام العضلات واستعمال القوة، وهذا منطق يعني أشد ما يكون صاحبه ضعفا، ولا يلجأ إلى العضلات والقوة إلا الضعفاء، وإنما أهل القوة حقا هم أهل المعاني وأهل الحجج وأهل الأدلة، من يفحمون الخصم بالكلمة والنظرة والرد إلى الفطرة والعقل والدين والشرع. أما العضلات فهذه يحسنها كل حمار، ويحسنها كل يعني سبع من السباع البهائم التي يستطيع كل طفل صغير أن يروضها بعقله وبمنطقه وبحكمته. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يعني ما مع ما أرادوا من الكيد إلا أن الله تعالى جعلهم أسفلين يعني أذلين بأن أبطل كيدهم. وكيف كان ذلهم لما بطل كيدهم؟ تأمل، وهم جميع وهو واحد، وهم مع كثرتهم يعني مضطربون في الحوار، وهو واحد ومع هذا مطمئن وواثق، هذا كيد ولا ما هو كيد؟ كيد شديد. ثم مع هذا كادوا له أشد ما يكون، ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم فرد الله كيدهم وجعل النار بردا وسلاما، فأنا يؤفكون. ماذا يفعلون مع رجل يعني معه ربه سبحانه وتعالى؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لما اغتاظوا منه أججوا نارا وألقوه فيها لكي يحرقوه، فوجدوه لم يحترق. طيب ماذا نفعل بعد هذا؟ لم يفعلوا شيئا، وخرج إبراهيم يمشي آمنا مطمئنا ولا سلطان لهم عليه. وهذا من أعظم ما يكون من إبطال الكيد ومن الذل. وهناك قال وأرادوا أو فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وهنا قال الأسفلين، وهم يعني أولى بكل هذه المعاني. طيب خرج إبراهيم من بينهم، ماذا فعل إبراهيم؟ تأمل وقدر ووجد أن هؤلاء قوم لو كانوا يعني يهتدون ولو كانوا يفهمون ولو كانوا يعقلون لا فهموا هذه الآية. قالوا هذا رجل مؤيد قبل الله، وهذا رجل ممنوع منا، وهذا رجل يعني على حق ودينه حق، لكنهم لم يفعل. خرج إبراهيم من النار يمشي وهم بعده به كافرون. إذن هنا عرف إبراهيم أن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وأن البقاء في أو بين ظهرانيهم مما لا يجدي، ولهذا حقت له الهجرة والتضحية وترك الوطن والأهلين والتاريخ والجغرافيا وكل ما يتصور من ارتباط الإنسان بوطنه، وقال إني ذاهب إلى ربي. وانظر أين ذهب، ذهب إلى ربي، أحسن شيء أن تذهب إلى ربي، وسواء ذهبت يعني ذهابا حسيا أو حتى معنويا، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وانظر إلى الثقة، إني ذاهب إلى ربي. خرج إبراهيم من بين أظهرهم وترك لهم البلد، ترك لهم الأهل، وترك لهم الذكريات، ترك لهم موطن الطفولة، وترك لهم كل ما يعني يحن الإنسان إليه بالفطرة، وذلك بعد أن أيس منهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا كما قال الرازي فيه دليل على أن الموضع الذي تكسر فيه الأعداء تجب مهاجرته، وذلك لأن إبراهيم مع ما خصه الله تعالى به من أعظم أنواع النصرة، لما أحس من قومه العداوة الشديدة هاجر، فلأن يجب على غيره بالأولى. المقصود يعني أن الإنسان إذا عجز عن إقامة دينه لكثرة الأعداء الذين يصدونه عن دينه، مش أعداء مختلفين معاه، مثلا ناس أهلوية مع ناس زملكاوية، والزمالك خد الدوري كم مرة والأهلي ملوش حيلة يبقى نهاجر من البلد. لا، أعداء، عداوة حقيقية، عداوة متعلقة بالدين. رجل لا يستطيع أن يأمن على إقامة دينه ولا إقامة دعوته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. لأن المسلم إذا أقام بين ظهراني المشركين فإنه لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يأمن على دينه. ومن هنا تجب الهجرة بهذا المعنى، وليس أيضا تجب الهجرة من المسلم بين المسلمين وهو آمن على دينه ومفتوح له المجال أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. هذا هروب وليس بهجرة. لكن إبراهيم عليه السلام هاجر وترك المكان لما أقام كل ما يمكنه من الحجج على قومه وهم بعد كافرون، ورغب أن يستبدل بالمكان مكانا آخر لعل الله عز وجل يعني يمكنه من إقامة الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة وذهب إلى المدينة، وهناك تبدل الحال وأظهر الله عز وجل الإسلام في دولة المدينة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة وبنى حضارة وأسس ملكا وعزا، وأظهر الله عز وجل له الدين. ففي الحركات البركات مثل هذا هو المقصود في قوله: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولما وجد نفسه وحيدا طريدا ليس له يعني أهل، وليس له عشيرة، وليس له وطن، وليس له ما يأنس به، دعا ربه سبحانه وتعالى: ربي هب لي من الصالحين، يعني هب لي ذرية صالحة عوضا عن العشيرة والأهل. وليس لمجرد المعاني الفطرية أن الإنسان يأنس، يريد أن يأنس بغيره، وإنما لأن العشيرة والأهل أبوا الدين، فهب لي من الصالحين من يعبدونك. ولهذا كما قال وتقدم في سورة إبراهيم أنه طلب الولد لأجل ذلك، ربنا ليقيم الصلاة، إنما طلب ولده لأجل إقامة الدين. هنا قال: ربي هب لي من الصالحين، يعني أولادا مطيعين يعبدونك. قال: فبشرناه بغلام حليم، بشره بغلام. وهذا الوقت هذا السن كان إبراهيم قد طعن في السن وكان شيخا كبيرا، وهذا يعني من عجائب ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان الموصول بالله لا تحول بينه يعني قواعد أو مألوفات أو أعراف أو غير ذلك مما يعني اتفقت عليه العقول. كان شيخا كبيرا، ربما جاوز 80 في بعض الآثار التي قيلت. فبشره الله تعالى، مجرد البشارة هنا هذا إعجاز، وبشره بغلام، وغلام حليم يعني متسع الصدر وحسن الصبر والإغضاء في كل أمر. ولا شك أن الحلم من رأس الأخلاق التي يكون بها صلاح العبد، فهذه بشارة فوق بشارة. فبشرناه بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه السلام، بكره صلى الله عليهم أجمعين، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وباتفاق أيضا أهل الكتاب. وحتى عند كتب أهل الكتاب إن إبراهيم ولد له إسماعيل وله 86 سنة، بينما ولد له إسحاق وله 99 سنة. انظر كيف تأخر في الإنجاب، لكن لما أنجب يعني صعد وارتقى وارتفع، بحيث يعني صارت ذريته منها كل الأنبياء بعد هذا. فمن إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو العرب، ومن إسحاق يعني أمم بني إسرائيل، أمة بني إسرائيل بكل أنبيائها، وما أكثرهم أنبياء لا يحصون عددا ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أمة الروم كل هذا من أبناء أو من ذرية إبراهيم. فالشيء قد يتأخر ولا تدري أين البركة. بعض الناس يقول يعني خلاص وصلت يعني كذا وكذا من العمر ولم أحقق شيئا، ما يدريك، لعل البركة في آخر العمر. ولهذا اصبر وكن كما أراد الله عز وجل لك، ولا تستعجل، ما تدري أين الخير. وصل ل70 وليس عنده أولاد، 80 وليس عنده أولاد، يبقى خلاص ما فيش هتيجي أولاد، لكن يدعو ربه سبحانه. 86 أول ولد، وأول ولد مش ولد عادي، ده ولد يعني ولد، نعم ولد يختلف في معنى، ولد ليس كأي ولد. وبشرناه بغلام حليم. وهكذا في كل الأمور، في طلب العلم، في العمل، في التوبة، في غير ذلك، يعني تحرص بقدر ما تحرص، ومع هذا لا تقنط من رحمة الله عز وجل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، ربما التأنى وتتأنى ويعني يتأخر الرزق في شيء من الأشياء، والأمر ليس بيدك. نعم ما كان بيدك فأنت ملوم على تأخير، لكن ما ليس بيدك كأن تبذل وتجتهد وتأخذ بالأسباب ثم لا يأتي. واحد يحفظ القرآن بقاله سنة واثنين ومش قادر يكمل، بس يجتهد ويبالغ في الاجتهاد، وفي لحظة يفتح الله عز وجل له فيحفظ ويجد المراجعة من غير مراجعة، ما شاء الله استقرت في ذهنه ويجد الفتح، ويجد واحد يصلي ولا يشعر بالصلاة سنة واثنين وثلاثة وعشرين، ويحاول يقوم في الصلاة في الليل ولا يجد طعما، ثم فجأة يأتيه الطعم ولو قبل أن يموت بلحظة، ويموت على هذا، فيسبق من كان يعني ربما ظاهره أفضل من هذا، والأعمال بالخواتيم. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، يعني ترعرع الغلام ونشأ وشب عن الطوق وصار قد أنس به أبوه، ما ظنك برجل تأخر في الإنجاب إلى هذا السن؟ ثم هو في بلاد غربة، ويعني هاجر قومه ولم يعد له لوالد يعني يرضى به وبعمله، ولا هو يرضى بعمل أبيه ولا قوم. وبينما هو على ذلك إذ رزق هذه النعمة، حبيب جاء على ساقة، ثم بعد هذا يطالب بأن يذبح، ليس أن يقتل وليس أن يرسله في مغامرة، وإنما يذبح ويذبحه بيده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني ما يكاد يأنس ويستروح بمعنى جميل في جملة معاني كلها غير جميل إلا ويؤمر ببلاء عظيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وانظر أنت كيف يعرض الصورة إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طريقة العرض تدل على ماذا؟ تدل على أنه يعرض أمرا مألوفا، ما قالوش تصور اللي حصل، تعال انظر شوف المصيبة، يعني حدث خطب جسيم أبدا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، كلام والله عجب، كما لو كانوا يقولوا ناولني كوباية الماء، فقال لو تفضل. نعم هذه معاني، ولا في الأحلام هذه معاني، لو أتيت إلى بعض الأحلام والتصورات قلت تعالوا نعمل يعني تعالوا نتخيل في الخيال كلاما، ما استطعت أن تصل إلى هذا الخيال. هذا يدل على يعني صناعة ربانية، صناعة تختلف، يعني هذه شخصيات فذة ليست يعني كغيرها من الشر، لأن الأمر في حس إبراهيم هكذا، هو لا يمثل إبراهيم أبدا، دي حقيقة، الأمر في حسه هكذا، رب يأمر وعبد يمتثل. يا جماعة مستغربين ليه؟ ولو رأى استغرابكم يقول والله عجيب، يعني لماذا تستغربون؟ أليس الله تعالى قد أمر وأنا أنفذ؟ فالمسألة القضية، وهكذا ذرية بعضها من بعض. وقال البيضاوي قال لعل الأمر في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص، يعني كون أن الأمر هذا جاء في المنام ورؤية الأنبياء وحي على كل حال، لكن لما يأتي الأمر في اليقظة أقوى وأشد. تخيل لما يأتي الأمر في المنام والامتثال باق باقي، هو لم يتغير، وإلا كان يتصور أن يقول طيب يا رب أرني آية وأنزل علي الوحي مباشرة، يعني بلاش لا شك المنام أقل شأنا من اليقظة، لكن لما كان هذا وحي وهذا وحي، وحتى لما عرض هذا على إسماعيل وأنها رؤيا منام أيضا لم يتردد. فهذا معنى أن الامتثال إلى هذا الحال وهو منام أدل على كمال الانقياد والإخلاص، ورؤيا الأنبياء وحي. صح هذا موقوفا على ابن عباس وله حكم المرفوع. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إني أرى في المنام أني أذبحك، ينبغي أن ينزعج ينبغي أن ينزعج. ينزعج بماذا؟ وأن يفزع. يفزع بماذا؟ الآن هو مقتول، فعلى الأقل يفقد شيئا من رشده وهو غير ملوم، لأن هذه طبيعة البشر. لو أن إسماعيل فقد شيئا من رشده لقلنا وقد وقع منه هذا ببشريته، لأنه بشر من البشر، فلا يلام على هذا، إلا أنه لا فقد رشده ولا فقد يعني عقله ولا فقد حتى أدبه، ولا فقد أدبه حتى الأدب. قال يا أبتي، في هذا الموطن ما لوش والله خلص تعمل انت عارف. قال يا أبتي، حتى أدبه لم يفقد. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني. وأبتي فيها مش أدب، فيها أدب وفيها مودة، لأنها ألطف كلمة تقال. لا يقول رجل لأبيه يا أبتي إلا هو يعني مستأنس ويعني معنوياته عالية ومزاجه في أعلى، ولا يقول يا أبي ولا نعم، لكن ألطف كلمة قالها هنا، يدل هذا على كمال الأدب وكمال المودة، وأن الموقف لم يعني يؤثر فيه أثرا سلبيا. وهكذا أهل المواقف، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، ولم يقل يعني لم يلبس ثوب البطولة وقال ستجدني من الصابرين ولأرين الأمم كلها والأجيال كلها كيف يكون الأمر ومن هو إسماعيل. بعض الناس يجي يأخذ موقف يبقى يعني فيه نزعة يعني فيها نوع من الفخار، وإنما قال ستجدني إن شاء الله، كأنه ليس له يعني إذا شاء الله ستجدني وإلا فأنت لست وجدني. فهذه تدل على يعني الاكتمال الموقف، وأن الأمر بمشيئة الله، وأنه إذا وفق فإنما بفضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالقضية ليست قضية شجاعة ولا قضية عضلات ولا قضية يعني كمالات يعني ادعاها العبد أيا كان العبد، وإنما توفيق من الرب سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه الآية فيها تأكيد تقديم المشيئة في كل شيء، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. والحكمة في عرض إبراهيم هذا الكلام على ولده، كان بوسع إبراهيم أن يأتي بالولد ولو على غرة ويذبح ويكون يعني أدى ويكون في سرعة الامتثال إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فما الذي جعله يعرض الأمر على ولده في صورة المشاور؟ يا بني إني أرى فانظر ماذا ترى. الحكمة من هنا ظاهرة، وهي أن يطلع ابنه على يعني هذه الواقعة ليظهر له من ابنه عظيم الصبر وعظيم الحلم، وليمكن ولده في احتساب الأجر كما احتسب، ولينبني على هذا يعني عظم منزلة الولد عند الله تعالى وعند المؤمنين كما هو الوالد. لا جرم أن ترتب على هذا أن صار الولد نبيا، نبئ بعد هذا لما أخذ هذا الموقف صار نبيا، نبأه الله. وإن تخيل إبراهيم قتله أو أراد أن يقتله مباشرة فإنه ربما لا ينال هذه، وإنما نال إسماعيل هذه المنزلة بموقف. ولهذا قال الله تعالى فلما أسلم لاثنين، وليس إبراهيم فقط هو الذي أسلم أمره لله حين عزم على ذبح ولده ووحيده وبكره في هذه السن التي يصعب أن يتصور أنه سيعوض بعده، وليس إسماعيل فقط الذي قبل وحي الله تعالى إلى والده ويعني رضي وسلم، وإنما كلاهما. فلما أسلم الولد والوالد وتله للجبين، تله للجبين يعني وضعه على وجهه، والعادة الذي يذبح أن يضع على ظهره بحيث يذبح من مكان الذبح وهو المنحر، لكنه خشي أن يعني ينزعج قلبه بدافع الفطرة والأبوة ومحبة الولد ونحو ذلك فيتردد أو يتلعثم، فتله. وأصل تله من التل ومجتمع الرمل، فكأنه وضعه على مجتمع الرمل. للجبين يعني وضعه على جبينه، ومن ثم يذبحه من قفاه خشية أن تأخذه يعني روعة الألم لمن يفعل هذا بولده، وهذا ظاهر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طيب جواب أسلم، فلما أسلم أين جوابها؟ قيل هذا الظاهر محذوف، يعني فلما أسلم نادته الملائكة، نادينا أن يا إبراهيم، أو فلما أسلم ظهر صبرهما يعني بموقفهما، أو لما أسلم أجزلنا لهما الأجر وترتب على هذا ما ترتب من الفدو، وهذا أظهر الأقوال. وقيل إن ناديناه للجبين هو الجواب، والواو زائدة على قول الكوفيين، أو فيها قول الثالث وناديناه، فلما أسلم وتله للجبين، إن تله للجبين هو الجواب. وقيل ناديناه أي إبراهيم هو الجواب، وفي الحالتين تكون الواو زائدة، ولهذا أيضا وجه، لكن ربما كان الكلام الأول الوجه الأول أقوى. فلما أسلم يعني فلما أسلم أجزل الله عز وجل لهم الأجر أو لهما، وأعطاهما جزاء موقفهما. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ناداه الله عز وجل بأن يكف عن إكمال ما شرع فيه من ذبح ولده. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم. مقصود الموقف، والموقف حصل، فلم يعد لك حاجة لذبح الولد، ولا ما دام الأمر واضح الامتثال، وواضح أنهما نجح في الاختبار، وذلك بالمبالغة في التسليم والأدب مع الله سبحانه وتعالى من الولد والوالد، ما دام هذا قد وقع فلا حاجة لإكمال الأمر. ولذلك ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يعني نجحت في الامتحان، ويعني أديت ما عليك. ولهذا وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى المقامات التي قامها على أكمل وجه. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني جزاء المحسنين عند الله سبحانه وتعالى ظاهر، وهو الفرج بعد الكرب، والنص الذي يأتي مع الصبر، وعلو المقام والكعب في الذكر وانتشار الثناء، وهذا كله قد ظفر به إبراهيم. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني هذا اختبار عظيم وواضح وقوي، وإنما ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء لأنه لما طلب الولد على كبر، وجاءه الولد على كبر، ما ظنك بمجيء الولد على كبر؟ يأخذ الولد بشغاف القلب، وإبراهيم خليل الرحمن، فكأن الله تعالى غار لخليله أن يتعلق قلبه بأحد غيره، فقال له هو ده اللي أنت مشغول به الآن وأنت خليلي، طيب هذا الولد لا بد أن تزيحه من طريق الخلة ومن طريق المحبة، وكان صادقا في خلته فأزاحه أو عزم على إزاحته، فأراد الله تعالى أن يصفي ود إبراهيم ويختبر خلته، فأمره أن يذبح ولده، فكان هذا البلاء الذي سماه الله تعالى مبينا، يعني بلاء بين في غاية ما يكون من البيان. قال وفديناه بذبح عظيم، يعني الكبش، ومن هنا قالت المالكية إن أعظم ما يضحى به حتى في الأضحية الكبش، أحسن عندهم حتى من الإبل، وإن كان الراجح أن في الأضاحي ونحو ذلك ما كان أثمن وما كان يعني أغلى ثمنا ويعني أوفر شأنا يكون، لكن من هنا أخذوا أن هذا أعظم يعني فداء وأعظم ما يتصور، وإلا كان الله تعالى يمكن أن يفدي إبراهيم بناقة إسماعيل، لكن فداء بذبح عظيم، يعني بكبش أقرن أبيض أعين، يعني واسع العيون. ولهذا في أثر عن ابن عباس يعني كنا نتحرى بأضاحينا هذا الوصف، يعني الكبش الأبيض، احنا قربنا من عينه، الكبش الأبيض الأقرن الأعين، يعني فيه جمال وفيه بياض وله قرنان، وطبعا لابد أن يكون ضخما بقدر ما تستطيع، والله عينك يعني. نعم. وفديناه بذبح عظيم، إن لم تعن على هذا فمجرد الذبح مقصود أقل شيء لإقامة الصوم، ولو بسبع يعني بقرة أو ناقة، وغير خاص عليكم من إخواننا في المسجد يعني يذبحون، وهذه دعوة في وسط الدرس الحرص على الأضحية. استطرد المصنف هنا في عقد فصل في بيان الذبيح من هو، هل الذبيح هو إسماعيل عليه السلام أو الذبيح هو إسحاق كما يعني قال بهذا بعض أهل العلم، وهو قول أهل الكتاب يعني يقولون أن الذبيح هو نبيهم إسحاق، وهذا نفاسة منهم وحسب على المسلمين في الحقيقة، وإلا فالنصوص تدل في كتابنا وحتى في كتبهم على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. ومن طالع كتب أهل الكتاب فإنه يرى هذا واضحا عندهم، والمنصف من أهل الكتاب لا يختلف في أن الذبيح هو إسماعيل، وإنما يعني اخترع أهل الكتاب هذه المقولة أن الذبيح هو إسحاق من باب إضافة الفضل لأنفسهم ونفاسة وحسدا لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وعلى نبينا. وإلا فقد تقدم أننا قلنا في كتبهم أن إسماعيل ولد وإبراهيم عمره 86، وإسحاق ولد وإبراهيم عمره 99، فمن الأول ومن البكر؟ البكر إسماعيل والكبير إسماعيل. وفي كتبهم إني أمرك أن تذبح ولدك البكر الوحيد، فهذا نص عندهم، لكن هم قالوا يعني الوحيد لأن إسماعيل كان يعني ذهب إلى مكة وهذا كان في الشام، طبعا هذا كلام ضعيف. ثم الحكمة ظاهرة من الاختبار والابتلاء أن يكون الابتلاء للابن الوحيد، والابن الوحيد كان وحيدا لما كان وحده يعني إسماعيل، وإلا لو كان الذبح لإسحاق وهو عنده إسماعيل كان والله في يعني أخذت واحد وتركت واحد، لكن هو إسماعيل وليس هناك غيره. ثم من تأمل النصوص يجد أن البشارة في القرآن بشارتان، بشارة طلبها اسم إبراهيم الوالد كما هنا ربي هب لي، وقال إني ذاهب إلى ربي ساهد، ربي هب لي من الصالحين، هذا الولد طلبه، ومع أنه هو الذي طلبه كان الابتلاء به. أما الثاني فلم يطلبه الثاني، ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق يعني من غير طلب هو الذي، فهنا مع الولد الذي طلب يكون الحكمة أوضح. وأيضا لأن سارة كما عرف في النصوص وهذا في البخاري وغيره غارت من هاجر، لأن سارة هي الزوجة وكانت يعني هاجر أمة، فولدت الأمة قبل أن تلد الزوجة، فغارت سارة أن يتعلق قلب إبراهيم بأمته أكثر منها لأنها ولدت له وهي بعد عقيم لما تلد. فالحكمة هنا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه سارة نفسها وغيرها وينبه العالمين على شرف أهل هذا البيت وهو إسماعيل وأمه، ومن هنا يعني تشفق سارة على الغلام لأنها امرأة وبشر من البشر، تشفق على الغلام ثم ترى بعينها وبعاطفتها كيف يفديه الله سبحانه وتعالى فتتأثر وتحن له، ويعني ينصلح شأنها بعض الشيء مع أمه بعد هذه الله. ثم إن من الأدلة أيضا أن هذا كان في أي مكان، المناسك الحج والذبح والهدي والسعي ونحو ذلك، هذا كله في الشام ولا في مكة؟ في الشام، وكان إسحاق في مكة يا جماعة في مكة وكان إسحاق يعيش في الشام، فلو كان إسحاق هو الذبيح لكانت المناسك انتقلت إلى الشام، لكن المناسك كلها في مكة حيث كان يعيش إسماعيل وأم إسماعيل، ولهذا صحت بعض النصوص وأكثر النصوص في هذا الباب لا تصح التي تروى في الآثار في هذا، لكن مما صح ما ذكره المصنف أن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه إبراهيم، ثم ذهب به وجبريل أو ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض عند الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، وعرض له كذلك عند الكبرى، وعلى إسماعيل قميص وهو يريد أن يذبحه، فقال له يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه. يعني أقول له كمان بيرتب معاه بعد ما يموت، بعد ما يذبح ما عندي ثوب إلا هذا، فحتى لا تتحير في تكفيني، ما هو لابد يحصل تكفينه، فيعني أخلع هذا الثوب. فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. يعني التاريخ يدل على أن موطن هذا الذبح وجملة المناسك التي تعلقت به في مكة، والذي كان في مكة إسماعيل وليس إسحاق. على كل حال انتصر ابن القيم في زاد المعاد ونقل عن شيخه أقوالا في أن الذبيح هو إسماعيل، وهذه الأقوال يعني نيف بها ابن القيم 20 قولا، في حتى أن السيوطي وغيره يعني انتزعوا هذا من القرآن نفسه من خلال التأمل في البشارتين، وأن هذه البشارة متعلقة بإسماعيل بينما الثانية متعلقة بإسحاق، وأن بشارة الذبح بشارة إسماعيل متعلقة، حتى وصف إسماعيل بغلام حليم بينما وصف إسحاق غلام عليم. فالحليم لأنه واسع الصبر، واسع الصدر وعظيم الصبر حتى أنه تحمل مثل هذا الأمر. وعامة الأقوال التي يعني رويت حتى عن بعض الصحابة كعمر وغيره وبعض التابعين أن الذبيح هو إسحاق، فهؤلاء أخذوها عن أهل الكتاب، وذلك أن عمر يعني فتح المجال بعض الشيء لكعب الأحبار أن يحدث من كتبه، فحدث منها أن الذبيح إسحاق، فتنامى هذا العلم بعض السلف حتى من السلف الأول، فأخذ الأمر دون يعني معالجة ودون انتباه، فنقلت أقوال أن الذبيح حتى عن بعض العلماء هو إسحاق، لكن هذا كله من الإسرائيليات المنقولة، فات يعني من سمعها التفتيش والتنقيح في يعني أصلها كانت إسرائيليات، وفي يعني فصلها واعتبارها والنظر في وجه الإقحام والداعي إلى هذا الإقحام، وهو نفاسة أهل الكتاب على المسلمين. على كل حال الصحيح الذي ينبغي أن يقطع به كما قال المصنف أن الذبيح هو نبي الله إسماعيل أبونا وأبو نبينا صلى الله عليه وعلى نبينا. قال الله تعالى، وهذا من الأدلة أيضا على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، أنه بعد أن انتهى من ذكر قصة الذبح وأن الذبيح إسماعيل انتقل بالكلام إلى إسحاق، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهذه بشارة أخرى بنبي آخر، وقوله وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. في غير هذه الصورة قال فبشرناها في بشارة إسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا يكاد يعني يجزم بأن إسحاق ليس الذبيح، لأنه كيف يبشره بولد وأن هذا الولد سيعقب وسيخلف ثم بعد هذا أمر أن يذبحه؟ إذن لقال له يا رب أنت بشرتني بهذا الولد وبأنه سيأتي بولد آخر، فيعني أنتظر حتى يأتي بولد آخر ثم نذبح. فبشارة إسحاق تحوي أنه ليس الذبيح، لأنه قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأما إسماعيل فلم يكن الأمر كذلك. هنا قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، كل ما يبشر يبشر بنبي مش ولد خلاص، انت لو بشرت بولد بغلام يعني تموت من الفرح، لكن هؤلاء الكبار يبشر به هو نبي هو لسه لم يأتي، بشرناه بإسحاق نبيا ومن الصالحين. شوف انت يعني تكاد تتقطع يعني حسرات على ولدك ان يا رب اجعله صالحا، اللهم اجعله صالحا، وطول عمرك تقول اللهم اجعلهم صالحين، ثم قد يكونون صالحين وقد لا يكونون، هذه قضية أخرى. لكن انظر يعني يعني كرامة الله سبحانه أو كرامة هؤلاء عند ربهم سبحانه وتعالى، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني سيصير حاله أي سيصير نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق، باركنا عليه يعني على إسماعيل وعلى إسحاق، يعني على الاثنين، على الولدين من ولدي أو من ذرية إبراهيم. قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، باركنا عليه من هذه البركة أن جعل الأنبياء جميعا من نسلهما، فمن إسماعيل نبينا محمد خاتم النبيين وحسبه هذا، وهو لهذا أشرف من إسحاق، وكلاهما نبي رسول. وإسحاق عليه السلام جاء كله من وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب جاءت منه أبناء أنبياء بني إسرائيل، وكل هؤلاء ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع هذا فحتى لا يركن أحد ويقول والله نحن من ذرية إبراهيم، من ذرية إسحاق، من ذرية إسماعيل، بيّن الله تعالى أن رباط أو مناط التكريم ومنبع البركة الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى والإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، ومن خالف هذا المعنى فإنه لا كرامة له ولا نعمة عين ولو كان من أبناء الأنبياء. وهذا سر قوله ومن ذريتهما محسن وظالم، سيكون منهم أيضا الظالم الذي لم يلتزم بمنهج أبيه. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وحينئذ لا ينفعه انتسابه إلى إسماعيل ولا إلى إسحاق ولا إلى إبراهيم ولا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى، وإنما مرد الأمر إلى الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب بقي بعض القصص نرجئه إن شاء الله مع ختام الصورة والحمد لله رب العالمين. يقول واحد من المفسرين قال إن سيدنا إبراهيم لما جاء يذبح ابنه ذبح، ولكن الله لم يعطي للسكين صفتها ولم تذبح، أصحيح ذلك؟ ذكر هذا وحتى المصنف ذكر قولا كهذا عند بعض أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما أراد إبراهيم أن يذبح هل ذبح ومنع الله عز وجل السكين؟ هذا يتصور ولا والسياق لا يعارضه، أو أنه لما أراد أن يذبح قبل أن يذبح ناداه الله سبحانه وتعالى، وسواء هذا أو هذا المهم أن الموقف تم وأنه ما استسلم وتله للجبين. وبينما هو يذبح سواء بقى فعلا ذبح أو لم يذبح، لأنه لو كان فعلا بشر الذبح فإن الله تعالى لن يمكنه من ذلك، لأنه قضى وسبق في علمه أنه يعني سيفدى بالذبح العظيم، أو أن الله تعالى أدركه قبل أن يذبح. الخلاف بينهما يسير جدا لا يكاد يعني يعطي مزيد إضافة، ولهذا لم يذكر الله عز وجل هذه الجزئية، وما ذكره بعض المفسرين هذه إسرائيليات الأمر فيها واسع. المهم أنه وفى المقام وأنه استسلم، وكلاهما الولد والوالد ونجح في الامتحان، فلم تعد حاجة لإراقة الدم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالذبح، ما المقصود بالذبح؟ هل هو القصاص؟ لو سكت يعني اللي بيسأل ويجاوب ده عجيب، ما المقصود بالذبح وخلص يكفي؟ نعم، قال جئتكم بالذبح، يعني هذا في ترهيب للكافرين، يعني إن لم تؤمنوا به فسيكون زوال دولتكم على يدي، هذا في نوع من الترهيب لهم، وليس المقصود الذبح هو القصاص. ما يحل للعاقد؟ وهل يجوز لامرأة كبيرة في السن أن تسقط جنينها وهي بحالة صحية جيدة واتفقت مع زوجها على ذلك، والعلة الخوف على صحتها وعمر الجنين؟ نعم، على كل حال سؤالين، الذي يجوز للعاقد، العاقد زوج يجوز له كل شيء إلا ما ينافي العرف، والعرف هنا معتبر، فالعرف أن الرجل العاقد لا يجامع أهله إلا في بيته، وإلا لترتب على هذا ضرر، فلا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن يعد بيت الزوجية. وكذلك بعض الأعراض قد يمنعه أبوها من الخروج بها أو السفر بها أو نحو ذلك، له ذلك، إذا منعه لا تسافر بها لا يسافر، وإذا أجاز له سافر، منعه أن يخرج معها يمتنع، أجاز له فعل، منعه أن لا يخلو بها ويغلق باب الغرفة امتثل، قال له اغلق باب الغرفة، هذا يعني لأنه عاقد زوج، فالأعراف هنا. لكن في جميع الأحوال لابد أن يكون حكيما، يعني يعرف ما له وما يفعل الآن وما يتأخر. وبهذه المناسبة مدة العقد يعني أمتع أيام الزوجين وأرجى الأيام وأنفعها، وهي الأيام الوردية الذهبية في الحقيقة في عمرهما، لكن أكثر الناس يضيعها من غير فائدة. تصور مدة العقد عواطف فقط، وهذا كلام غير صحيح، طبعا العواطف موجودة وهذا أوجها، لكن توظيف العاطفة توظيف صحيح بأنه من خلال يعني العواطف التي تتولد وتعظم في مدة العقل يوظفها في يعني تأصيل المنهج الذي يسلكانه بعد البناء، والبناء الجدار الذي يليق بالإنسان الملتزم من العلم والعمل والمجاهدة في الطاعات ونحو ذلك، وبناء الرصيد الذي يكون يعني بينهما فيما بعد يعني يستخدمانه، عنده رصيد كبير يسحب منه، وإلا لما عندوش رصيد يسحب منين؟ قد يعني تحدث مشاكل بعد البناء فيدفع هذه المشاكل عن الزوجين ما يعني كان لهما من كبير رصيد بينهما في فترة العقد، فليس مع أول مشكلة يحدث طلاق فيقول يعني هذه المرأة قد ملأت قلبي وأذكر لها كذا وكذا، وهي تقول وأنا أذكر له كذا وكذا، حتى لو حصل إشكال يسحبه من الرصيد، لكن إذا ما كانش في رصيد مع أول خناقة يعني سينفضح الأمر. فالنصيحة لإخواننا العاقدين أن يحسنوا استخدام مدة العقد، فهي يعني فترة ذهبية في كل ما يمكن أن يكون فيه، حتى لو كان بينهما سفر من خلال الرسائل، بدلا من يكون رسائل يعني غرام فقط ممكن يكون رسائل فيها يعني اتفاق على الطاعات وعلى حفظ القرآن وعلى، والمرأة يعني بالذات في هذه المرحلة مرحلة العقد يكون امتثالها لزوجها بنسبة 100%. بعد البناء فذلك مجرد النسبة تقل، على كل حال مهما كان لن تكون 100% على كل حال، فاستغل فترة 100%، يلا نحفظ طبعا نقرأ طبعا ودي فيها خلاف أي حاجة ماشي فاستفيد، بعد كده لن تجد نفس، ولهذا اللي حفظ حفظ واللي قرأ قرأ واللي استفاد استفاد، والذي لم يحفظ ولم يقرأ ولم يستفد يعني هذا يبقى يعني في حيز المغامرة. نعم، ولد زوج زوج والذي لم يتزوج نسأل الله أن يزوجه يعني، وإلا هذا الكلام يعني عكننا بالنسبة له. نعم، اصبر إن شاء الله اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله. هل يجوز للمرأة كبيرة أن تسقط؟ لا يجوز إسقاط الجنين على كل حال، وما في اعتبار هنا الكبيرة غير كبيرة ولا صحتها ولا غير صحتها، إلا إذا يعني قال الطبيب أن المرأة ستموت، مش صحتها بمعنى يعني تبقى يعني، إذا قال هذه المرأة لو استمر الحمل قال الطبيب بل طبيبان عدلان قالوا في خطر على صحة الأم، يبقى في هذه الحالة هذه ضرورة تقدر بقدره، أما مجرد أنه هو يعني خايف على يعني أي معنى من المعاني الغير المتيقنة فيقتل أمرا متيقنا هذا لا يجوز. الفرق بين الحلم والرؤية، الحلم من الشيطان كله يعني الشيطان ساعات في المنام يصور لك أشياء عجيبة ليس لها رموز في الحقيقة، وإنما كلها يعني تلاقي نفسك طلعت الدور كذا ونزلت ودخلت من الجدار وخرجت ودخلت في أشياء ما تعرفش، إضافة بعد رؤية الكلاب والحيوانات والأفاعي هذا يعني من غيظ الشيطان للإنسان، هذا من الحلم، ولا يقال الحلم لأن يعني الحلم خلق من أخلاق النبيلة بغلام حليم، لكن الحلم هو المقصود. أما الرؤية فمن الله سبحانه وتعالى، والرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أهل الصدق لا يكاد رؤيا تتخلف، إذا رأى رؤيا فالرؤيا لها رموز يعني يعرفها المعبرون، وهي إما بشارة على كل حال أو نذارة، يعني قد تدل الرؤيا على أنك على خير أثبت على هذا واصل السير مش نام على كده، نعم، أو تدل الرؤيا على أنك في خطر فصحح وتلافى الأحوال ويعني ارجع عن يعني خللك أو غيك أو خطأك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما معنى التامات؟ أعوذ بكلمات الله التامات، معنى التامات يعني التي تمت في حسنها وفي صدقها وفي إفادتها وفي كمالها وعلى نحو الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عاقد وزوجتي تطلب مني أن أضع لها أرضية الشقة سيراميك وهي ملتزمة وعلامة التعجب، يعني كيف تكون ملتزمة وتطالب بالسيراميك؟ فكيف ينحاز الغريب إلى غريبة؟ يا سلام، يعني احنا لسنا غرباء في هذه الدنيا، فيعني ازاي تكون الغربة مع السيراميك؟ هل من نصيحة لنا وللأخوات؟ نعم، جزاك الله خير. على كل حال السيراميك هذا يعني فتوى في السيراميك. نعم، هذا مرد إلى العرف. الجواب شرعا أن هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان مثلها مما يعني لا يعيش بدون السيراميك فالواجب عليك أن تأتي بالسيراميك، أو على الأقل يستحب لك ذلك، وإلا اتركها. فالعلماء قالوا المرأة التي تخدم في بيت أبيها يجب على الزوج أن يخدمها، واحدة تربت في بيت أبيها وهي لها خدام، فلما تزوجت قالت بس تجيب لي خدام عرفا يلزمك، هذا عرفها، هي تعودت على هذا. ففي بيت أبيها كانت لا تطبخ ولا ولا ولا ولا تعمل شيء، وانت قبلتها على هذا، تجيب لها طباخة وتجيب لها إذا كانت. أما إذا كانت في بيت أبيها يعني عايشة في أرض مفروشة بالتراب فليس لها أن تطلب السيراميك ولا سيراميك، فعلى حسب الحالة التي هي عليه. فلو كانت يعني هذه بيئتها وهذا طبعها وهذه عادتها وهذا الذي يناسبها فأنت تكون على يعني. أما لو تنازلت قالت لك والله أنا أعيش معك على الكلام بقى هذا، خلاص هذا لا بأس به، هذا شك، هذا أحسن وأجمل وأكمل. لكن لا تلزم المرأة بهذا، لا تلزم أن يعني تخرج عن شيء قد أنت بالنسبة لك عادي، لكن بالنسبة لها أمر ثقيل جدا. لو من غير سيراميك في سهمها تقول لك طب وإزاي ننظف البيت، طب وإزاي نمسح، وإزاي مع الضعف اللي إحنا فيه. السيراميك والله أسهل في التنظيف وفي فمثل هذا له وجه إذا احتسبت، فالله تعالى يعينك. وإذا يعني كرهت فما زلت على أول الطريق. معنى الحدود تدرأ بالشبهات، يعني أي شبهة، هذا في زمان إقامة الحدود لما الحاكم يقيم الحد على يعني زاني أو على سارق أو على شارب للخمر أو على قاتل للنفس أو نحو ذلك، قبل أن يأتي به يعني بالمتهم لإقامة الحد الذي قد يكون قتلا وقد يكون جلدا وقد يكون قطعا ونحو ذلك، لابد أن ينظر هل القضية مكتملة وأن هذا فعلا يعني اكتملت في حقه الأدلة على أنه يعني مذنب وفعل هذا الحد وانتهك هذه الحرمة، أم أن هناك يعني شبهة تدرأ عنه هذا الحد. ولهذا عمر في عام المجاعة لم يقطع يد السارق، لأن كان هناك شبهة، ولأن السارق سرق ليأكل، سيموت إن لم يأكل، فسرق لكي يأكل لأن في مجاعة. فحرصوا على هذه الضرورة، حفاظ على أو حرص على إقامة نفسه، هذه شبهة. فلم وهكذا رجل أثبت الزنا على رجل أو على امرأة ولم يأتي بالحدود أو بالحد الذي أمر الله تعالى به، أربعة شهداء جاب ثلاثة والرابع تردد، يبقى نقيم الحد. واحد جاب ثلاثة، ثلاثة قالوا نحن رأيناه يزني رؤيا عين، والرابع كان جاي معهم وفي الطريق قالوا الله جمعنا أنا نسيت، أو أنا كنت في البيت لكن كنت خارج ما شفتش، الله أعلم كان فعلا في زنا أو لا. في هذه الحالة لا يقام الحد، لأن هذه وهذا من كمال هذه الملة وهذه الشريعة الاحتياط في مثل هذه المسائل. ولهذا إقامة الحدود ينبغي ألا يخيف العاقل. الناس متصورة إذا قيمت الحدود طول ما أنت ماشي في الشارع تلاقي رقاب طايرة، ليه الحدود بتقام؟ أبدا، ده الشارع حكيم ورحيم، ويعني المسألة ليست سبهللة هكذا، وإنما فيها ضابط ينتفع به الكفار قبل المؤمنين والفجار قبل الصالحين لو كانوا يعلمون. يعني يقول إن الزوجة قد تحب زوجها حبا زائدا بحيث يسبب للزوج كثيرا من المشاكل، أو الزوج يحب زوجته حبا زائدا بحيث يسبب له ولها كثيرا من المشاكل. في هذه الحالة يكون ضابط الشرع هو الذي يحكم بينهم. يعني الحب الزايد هذا ينبغي أن يوظف توظيفا حسنا فلا يخرج عن نظام الشريعة، لأجل لا تكون هناك مشاكل. يعني واحدة من حبها لزوجها لا تتحمل أن ينزل لصلاة الفجر، هذا حب زائد لكن يودي إلى يعني مزيد من النار والعياذ بالله، أي زيادة. أو تقول انزل الفجر واطلع على طول، لا تجلس للشروط، اجلس هنا في البيت وأنا أجلس معك، هذا حب غير زائد، هذه حماقة وهذا جهل. فترد هذه المسألة إلى الشريعة، إذا كان هذا يخالف مقتضى الشريعة فهو هدر وجبار وغير لائق، وينبغي أن يرشد هذا المعنى لأنه غير صحيح. أما إذا كان معنى صحيح فلا بأس به. وإذا وجدت من نفسك وجدت من نفسها بعض الضغط النفسي بسبب هذا، فعليك بالدعاء من ربنا عز وجل وعلاج الفراغ. أحيانا الفراغ يكون لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. والجماعة الذين لا يرون هذا الحب ويحسدون صاحبنا على الحب الزايد، كيف يعني يستفيدون؟ يعرف ان ما فيش حد في الدنيا مرتاح، لا الحب زايد مرتاح او بيشتكي اهو، ولا الحب ناقص مرتاح. دي طبيعه الدنيا كده، طبيعي. شوف تقول يا طحال في ناس بتشتكي من الحب الزايد واحنا مش شايفين منه ولا، نعم هذه طبيعه الدنيا. لو زاد هي تنغيص وتنكيل، ولو نقص تنغيص وتنكيل، ولو في النص برضو ما انتش عارف هو من النوع الزايد فالواحد يتبسط ولا من النوع، هو طبيعه هذه الدار. المهم الكل مشترك في النكد، أبشر ما في خلاف. يعني خلقت الإنسان في كبد، إنك كادح إلى ربك كدحا، سواء بقى كنت رئيس الجمهورية أو كنت ملك البلاد أو كنت يعني تحكم العالم كله، عندك صنوف غاية ما في الموضوع اختلاف أنواع النكد. ده له أنواعه الخاصة به وده له أنواعه، وأنواع هذا قد لا يشعر بها هذا، لكن عنده أنواع أشد، بحيث لو أنك اطلعت عليها لقلت اللهم لك الحمد على ما أنا فيه من النكد، لأن هذا يعني أرحم من النكد الذي فيه هذا يريد شراء ثلاجة، فأن له أن يأخذها من رجل يعطي بالقسط وهي ليست عنده، وإنما يشتريها ويبيعها للآخر. هذه مسألة معروفة، الضابط فيها أن الذي يبيع شيئا لا يبيعه إلا وهو عنده، قد تملكه وقد انتقل ضمانه أو أصبح ضمان السلعة عليه، بحيث لو هلكت ضمنها هو، حينئذ له أن يبيعها على أي نحو لا إشكال. الجماعة يروحوا يشتروا عشان يبيعوا للناس، يجوز بشرط تنقل السلعة إلى ضمانك، تنقلها إلى على حسب نوع السلعة، في سلعة بتتنقل بنفسها وفي سلعة بتتنقلش، واحد يشترى بيت وعايز يبيعه، طب ينقل البيت بيته إزاي؟ هو بيت، يبقى هذا ضمانه بالتخلية، يخلى بينه وبينه، يصبح هذا البيت خلاص يعني تم العقد على أن هذا بيته. ثم بعد أن يتملك السلعة سواء كان الثلاجة أو غيرها وتصبح في ضمانه، له أن يبيعها بيعا جديدا بثمن جديد، نقدا أو تقسيطا، كل هذا. لكن الضمان مهم، لأنه قد تنزل جائحة فتهلك هذه السلعة، هتكون على مين ساعتها؟ على صاحبه. أما بعض الناس الذين يحتلون على هذا ويأخذك معاك، يروح معاك المكان اللي فيه السلعة ولك شاور لي بس على أنت بس تشاور لي، تقول له هي السيارة هذه أو الثلاجة، يقول لك خلاص المبلغ هو أنا دفعته وأخذه منك كذا. طيب نزلت صاعقة على السيارة ولك مليش دعوة، السيارة اسأل صاحبها بتاع المعرض. باظت الثلاجة يقول لك روح لصاحبها بتاع المعرض، الحقيقة هذا ليس بيع وشراء، وإنما هذا نوع من الربا، أنت دفعت 1000 عشان تأخذ 1200 من غير أي يعني صورة تجارة. لكن لو اشتريت الثلاجة ونقلتها إلى مكانك وانت بتنقلها جت صاحبها المعرض أخذ فلوس وأعطاك الثلاجة، وانت ماشي لا قدر الله حصل حادثة ودشدشت الثلاجة جوه السيارة، مين ساعتها هيدفع؟ المشتري يروح للمعرض يقول انا ماليش دعوه، انا اخذت فلوسي واعطيتكم السلعه، يبقى ساعتها الضمان على مين؟ على الاول. يبقى لو باعها على هذه الحاله وهي في ضمانه لا باس. عمليا في خيط رفيع بين الحالتين. فبعض الناس يراعي هذا ويكون البيع صحيح، وكثير من الناس لا يراعي هذا ويكون البيع غير صحيح. حكم الصلاة في مصلى المدرسة أو المصلحة الحكومية، وهل يؤذن فيها؟ لا بأس بها، وهذا من التيسير. يصلى في مصلى المدرسة لأنه يشق للناس يخرجون من المدرسة، ثم في جمع الناس في المدرسة خير كثير. وإذا أنت لو خرجت تخرج وحدك، وأكثر الناس ليس عندهم نفس الإيمان حتى يذهبون المسجد. فإذا عملنا في المدرسة مصلى أو عملنا في المصلحة الحكومية مصلى لا بأس، إلا أن يكون تحت أو بين هذه المحلات مسجد، فينبغي نحن نذهب إلى المسجد. قد يكون المسجد بعيد ولو بعض الشيء، واتفق الناس على أن يعني يعينوا مكانا، ولو يعني مش شرط يكون مكان خاص، يعني مكان متسع زي الصلاة مثلا اللي في بعض البنوك أو بعض البنوك الإسلامية، بقى مش هكون بنوك يعني ربوية، ومع هذا الربوية يصلوا برضه، واللي بكفار لو ما صلوش مع حرمة الرب. في هذه الحالة الأمر يتسع إن شاء الله أن يكون هناك مصلى يصلي فيه أهل المصالح الحكومية أو نحو ذلك. صليت خلف أحد الأئمة فقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يعني بالتاء، فما حكم الصلاة علما بأنني قمت برده فلم يستجب؟ هذا حرج شديد أن الإنسان يغلط في الفاتحة، ويجب على كل المسلمين مش الأئمة أن يتعلموا الفاتحة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بهذا، وينبغي أن يعلم مثل هذا على الأقل لا يصلي بعدها. يقال له يعني حتى تضبط فتح لا تصلي إماما، ويجب عليك أن لا تصلي خلفه مرة أخرى، وإنما تذهب مساجد كثيرة والحمد لله، وأكثر الناس يعني أكثر المساجد يصلي فيها إما يعني يحسنون الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يرفع العبد رأسه في السماء وهو يدعو في صلاة الوتر؟ لا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهن أقوام عن رفع رؤوسهم أو أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. فإذا سمع الله بحمده وبص فوق كما لو كان يعني يناجي ربه، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يبقى نظره إلى موضع السجود. ويقول هو يدعو في صلاة الوتر، يعني في الدعاء يرفع أيضا؟ هذا لا، هو في دعاء الوتر لا ينظر أيضا إلى الأرض ولا ينظر إلى السماء. حكم الأضحية، الجمهور على أن الأضحية سنة مستحبة، والأحناف على وجوبها، وقول الأحناف قوي جدا، وقواش شيخ ابن تيمية وشيخ الألباني وغيره، واحتجوا بعض الآثار عن عمر وغيره، ويروى هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا ظاهر في الوجوب، لكن الوجوب للمستطيع، أما غير المستطيع فلا حرج عليه. لكن لو أن رجلا مستطيعا يعني عنده أموال ولا يضحي فهو آثم على الصحيح، ويعني يكره له ذلك على قول الجمهور الذين يقولون بالاستحباب وليس بالوجوب. صلاة الوتر جماعة مع الزوجة وقيام الليل جميل، بس فين هذا؟ رحم الله رجلا قاوم الليل فصلى وايقظ امرأته، في بعض الوقت فصليا جميعا، كتب من الزاكية الله كثيرا والذاكرة. فإذا صليت مع أهلك قيام الليل والوتر هذا جيد. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حديث معنى ميامن الصفوف يعني اليمين، يعني يمين الصف، لكن ليس هذا كما يفهم بعض الإخوان في بعض الجمعية الشرعية وغيرهم، أن يخلوا الصف كل يمين والصف بعض المساجد رأيته هكذا. لأجل هذا الحديث واحد يقف وراء الإمام كل اللي يجي بعد كده من اليمين وتلاقي الشمال فارغ، يقول لك ميامن الصفوف، لا شك أن هذا غير صحيح، وإن الإمام يوسط، والعبرة بالقرب من الإمام، كلما كان أقرب الإمام كلما كان أولى، حتى ولو كان ناحية الشمال، ومع هذا فيمين الصف خير من شمال، هذا غاية ما يفيده هذا الحديث. فأنت لو دخلت المسجد والصف الإمام متوسطا على وفي مكان في المكان في الشمال يبقى روح اليمين أولى، لكن لقيت اليمين لآخر الصف أو قريب حتى لو بقي بعض والشمال فاضي خالص ويكون الشمال أقرب للإمام يبقى اذهب إلى حيث تقرب من الإمام. هل يجب على الإمام قول آمين؟ وكيف يكون تأمين المأموم يوافق تأمين الملائكة؟ هذا يعني يرجع إليه في كتب الفروع. والإمام كالمأموم يقول أمين، ويكون التأمين يوافق قول الملائكة، إما بأنه يعني فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فيعني بعد أن يقول الضليل أنت تقول أمين والإمام يقول أمين، وإذا اتفق هذا مع قول الملائكة يغفر لك إن شاء الله. إنما كيف يتفق بالضبط؟ هما في حاجات في أجزاء من هنا غيبية، هل الملائكة تقول آمين ولا تقول آمين؟ هتمد اثنين واثنين ولا اثنين واربعة ولا اثنين وستة؟ ولا هتمد اربعة واربعة ولا اربعة وستة؟ ولا هتمد ستة وستة؟ ما انتش عارف الملائكة هتعمل ايه النهاردة، فبلاش تكلف، انت اجتهد ان تفعل الواجب عليك والمطلوب منك، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر لك. هذه المرأة تقرأ القرآن من المصحف وأن تحضر للمسجد، خلاف بين أهل العلم، الجمهور يمنعونها من القراءة ومن حضور للمسجد، والأدلة في هذا ضعيفة، والراجح أن المرأة تقرأ القرآن وهي حائض، لكن بحائل تلبس جوانتي أو تقلب الصفحات بعصا أو قلم أو نحو ذلك. وإذا كان هناك مصلحة من مجيء هذا المسجد كدرس علم أو نحو ذلك، الراجح أنها تأتي أيضا إذا كانت هناك مصلحة، وقليلا ما تكون هناك مصلحة. نعم، لأن كثيرا ما يجتمع النساء في المساجد فلا يسمعون الدرس، هم جايين للدرس ولا يسمعون ولا حتى الصلاة، وإنما يأخذون في القيل والقال، فأين المصلحة؟ هل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ؟ يكره، يكره له على الراجح، وإنما الأولى أن يتوضأ، والجمهور يمنعونه من القراءة غير متوضئ، والراجح أنه يجوز له مع الكراهة. لكن العملي أنك لو أخذت بقول الجمهور ستنضبط ولا تقرأ إلا وأنت متوضئ. ولو عرفت بعض الإخوة لما بيتعلم بأثر العلم سيء، يقول لك خلاص بما أنه لا يجب خلاص لا يكاد يقرأ متوضئا، فيقتحم ويقع في الكراهة. لكن دام كراهة مش حرام، كما لو كانت الكراهة يعني حاجة أكيد الكراهة يعني لا يأثم فاعلها، لكن يحرم الأجر من يأخذ بالمستحبات، وهو كان يساب لو ترك المكروه، فضيع من نفسه ثواب ترك الكراهة. ففرق بين الفتوى بأن الراجح كذا وبين الذي ينبغي أن تفعله، فالفتوى أن يجوز والنصيحة ألا تفعل، احرص على أن تكون يعني متوضئا دائما، إلا أن تكون من أصحاب الأعذار. بعض الناس لو ألزمناه بهذا ولو استحبابا لن يقرأ، لأنه لا يستطيع أن يستدين وضوءه لبعض الإشكالات الصحية عنده، فالأمر يتسع. أفضل الكتب عن التربية الإسلامية القرآن الكريم، بس تقرأه يعني قراءة جديدة بمعنى جديد، تقرأ كتب التفسير، تفسير السعدي تبدأ به. أفضل الكتب المتاحة في شرح متن تحفة الأطفال، كله يأخذ من نفس هذه علوم أمرها يسير، كل هذا يعني لا يقال أفضل وغير أفضل، هذا باعتبار درجة الطالب، هذا في بعض التكلف وليس من الأسئلة العامة. ما هي العطور المحرمة؟ هي العطور التي حرمتها الشريعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.